أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجمعنا على الحق وفي الحق، وأن يجعل هذه المناسبة مباركة فيها الخير والبركة. يقول الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وجنودهما منه وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. التمكين في الأرض يكون بلغة العصر يكون تمكينا سياسيا ويكون تمكينا دينيا، وهذا الذي مكن لبني إسرائيل، أنهم قبل أن تكون لهم دولة مكن لهم دينيا وأمنوا في دينهم عند أن أغرق الله الطاغية فرعون. فالحال هو الحال، الله عز وجل من علينا بهذه صح التعبير هذه الحرية في ديننا وتديننا. فالمطلوب منا كسلفيين أن نغتنم هذه النعمة التي هي في حقنا نعمة، لعلها تكون في حق الآخرين غير ذلك. أما في حقنا فنعتبرها نعمة من باب أنه قد يسر لنا الملاقاة بعضنا بعضا، وهذا نلمسه لمس اليد، أنه حين يلتقي الإخوان بعضهم مع بعض تتحابب القلوب ويتذاكر بعضهم مع بعض ويذكر بعضهم بعضا ويشجع ويرغب بعضنا بعضا على الخير من طلب علم وغير ذلك من الأمور التي هي خير في ديننا ودنيانا. لكن الذي نخشاه هو أن تسلب منا هذه النعمة، ولا تسلب النعم إلا بسبب ما يكسبه العباد. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول عز وجل: ذلك أن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله لا يسلب النعمة عن عباده إلا إذا غيروا ما به استحقوا أو تفضل الله عليهم بسببه بهذه النعمة، كحال سبأ أنعم الله عليهم فبدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار فصار عليهم ما صار. أما بالنسبة لحالنا الراهن فالذي يجب علينا فعله أو ممارسته في هذه الأيام وما يجب علينا أن نتجنبه أولا شكر الله عز وجل باليد واللسان والقلب، أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة بالقلب واليد واللسان، وأن نصرف هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، الطاعة القاصرة والطاعة المتعدية، لقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذه الطاعة القاصرة، أي قاصرة على العامل، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه الطاعة المتعدية، أن يوصي بعضنا بعضا بالحق وأن يدعو بعضنا بعضا للحق وأن يصبر بعضنا على ما يلاقيه من أذى في سبيل هذه الدعوة. وأما الذي علينا أن نتجنبه هو كل ما يثير الفتنة ويظلم نارها ويشعلها. وقد رحمنا الله عز وجل بوصاياه ووصايا نبيه صلى الله عليه وسلم في حال الحال التي تكون مثل حالنا، وهو أنه لا ينبغي للسلفيين أن يخوضوا غمار هذه الفتنة. يكفي للسلفيين أن يمكنوا من المساجد ومن الدروس ومن المواصات فيما بينهم أو توصية الآخرين في المساجد وفي البيوتات، أما أن يشغلوا أنفسهم وأن يوغلوا في ما ليس من شأنهم ولا من شأن غيرهم. هو الأصل أن يكون من شأن ولاة الأمور، كبعض ما نسمعه في الشارع التونسي وفي المؤسسات التونسية. هذا الذي لا ينبغي للسلفيين أن يحشروا أنفسهم فيه، حتى لا وأن تبقى يعني صورة ناصعة وسمعة الدعوة السلفية نظيفة في نظر العوام والعوام والخواص. لقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يقين تام من إذاية بعض المنافقين للمسلمين، بل للرسول صلى الله عليه وسلم، كحال عبد الله بن أبي بن سلول، كان على يقين من إذايته وكيده للإسلام والمسلمين. رغم ذلك لما استأذنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفعل به ما يفعل من قتل وضرب العنق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني حفاظا على سمعة الدعوة المحمدية ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المصلحة، هي مصلحة، قتل المنافق بل رأس المنافقين هي مصلحة، لكنها في مقابل الفتنة والمفسدة التي تحصل من جراء قتله لا تساوي شيئا. أن في سبيل منافق يرجع وينكل على أعقابه كثير من الناس، إما ممن أسلم ولا يزال إيمانه ضعيفا، أو ممن هو في لا يزال في دائرة الكفر ولا يزال في دائرة الدعوة إلى الإسلام، ممن يستحق الدعوة إلى الإسلام. فنحن بهذا قياسا على هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حال عبد الله بن أبي، كذلك نحن لا بد أن نترك أو أن تكون دعوتنا ناصعة نظيفة في نظر كما قلنا العوام والخواص، ونصبر على ما نلاقي من وشايات أو مكائد أو مكر أو كلام في أعراضنا أو في ظهورنا. نصبر على هذا حتى تتضح، نجعل همنا هو تبليغ حقيقة هذه الدعوة خاصة للعوام، خاصة للعوام، لأنه قد أثير حولها شبهات وتشويهات لا يعلمها إلا الله من شياطين الجن والإنس. فالواجب على المسلم الغيور على هذه الدعوة أن يضحي بشيء من عرضه وبشيء من التعب حتى يتسنى تبليغ هذه الدعوة للناس تبليغا حقيقيا على علم وبصيرة، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس. وبقدر ما يكون الداعية متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله وفي دعوته وفي كل شؤونه، بقدر ما تكون له الأسماء من الله سبحانه وتعالى لقوله والله يعصمك من الناس، بقدر اتباعنا للرسول صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تحصل لنا الأسماء من الله عز وجل، ولا عاصم إلا هو. والرسول صلى الله عليه وسلم استحق هذه الأسماء، استحق هذه الأسماء بأصلين هما ركائز الدعوة السلفية. الأصل الأول هو أن نحقق العبودية في أنفسنا، وهو ما عبرنا عنه بالطاعة القاصرة، العبودية لله عز وجل. كل منا لابد أن يكون عبدا لله عز وجل، وهذه العبودية بقدر تحقيقها بقدر نصرة الله عز وجل لنا. قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده، أي بلى إن الله كاف عبده، يكفيه ويحميه وينصره ويعصمه من مكائد نفسه التي بين جنبيه والشيطان الرجيم وشياطين الجن والإنس. إذن لابد أن نحقق العبودية في أنفسنا، وهو ما جاء في كما قلنا في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان الصحيح، العقيدة السليمة التي مستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما فهمه من رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهم الصحابة وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم منصورة على الحق حتى يأتي أمر الله، يقلون في حين ويكثرون في حين، يقلون في مكان ويكثرون في مكان آخر، لكن لا بد أن تكون هذه الطائفة موجودة متيسرة لمن يسر الله عليه أمر دينه ودنياه. ثم يبني على هذا الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة عباداته من أقوال وأفعال فيما يخصه هو في نفسه. الأصل الثاني هو الدعوة إلى الله. الأصل الثاني الذي ترتكز عليه الدعوة السلفية هو الدعوة إلى الله، وهي الرسالة بالنسبة للأنبياء والرسل، وهذان الأصلان أعلى مقامات العبد. أعلى مقامات العبد أن يكون عبدا لله داعيا إلى الله، أن يكون عبدا لله داعيا إلى الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قيل له يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا قال إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله وهو عليه الصلاة والسلام قد حقق من هذا المقام أعلاه وذروته، ورسوله أي أبلغ رسالات ربي، أبلغ رسالات الله عز وجل، وهذه الدعوة إلى الله. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل الدعوة بالعبودية، كما في قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، ذكر الصلاح والعبادة في هاتين الآيتين، ثم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ذكر الرسالة والدعوة. والدعوة إلى الله كما قلنا هي التي إذا كانت على بصيرة وتنطلق من قلب صادق وجوارح عاملة تؤتي ثمرها بإذن ربها عز وجل، كما في الآية والله يعصمك من الناس. بلغ أي لا عليك إلا أن تبلغ، إن عليك إلا البلاغ، لا عليك إلا أن تبلغ مع عملك بما تدعو إليه. إذن لا بد أن تحصل لك العصمة من الله عز وجل الذي لا يخلف الوعد. ويقول تعالى ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا يعني لا أحسن قولا، لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله بعد أن عمل صالحا في نفسه وقال إنني من المسلمين، معتز بدينه، فخور بمنهجه، يعمل ما يقدر عليه من أعمال البر والصلاح، ثم بلغ ما متعه الله عز وجل به من العلم النافع والعمل الصالح إلى بني جنسه من الإنس، سواء كانوا كافرين أو مسلمين. والدعوة دعوتان، دعوة تأسيس ودعوة تصحيح. دعوة التأسيس هي دعوة أهل الملل المخالفة لدين الإسلام، أما دعوة التصحيح فهي دعوة المسلمين المخالفين أو المنحرفين عن المنهج الصحيح. والمسلم بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل أحد يعرف من نفسه ما الذي يستطيع أن يبلغه وما الذي يستطيع أن يتكلم فيه بقدر ما يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ويقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقد رسم لنا الله عز وجل منهج الدعوة فقال: أدعو إلى ربك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثلاث مراتب، مرتبتان أو المرتبة الأولى الحكمة، يقول العلماء هي تبليغ الحق بأدلته من الكتاب أو من السنة، تبليغ الحق. وأما الموعظة الحسنة فهو تبليغ هذا الحق للذي قد شبه عليه بعض الشيء، فترغبه في الحق وترهبه من مخالفته، من مخالفة الحق. أما المرتبة الثالثة وهو المجادلة بالتي هي أحسن، فهذه لا تنبغي إلا لأهل العلم. نحن لا نقدر على المجادلة والمناظرة والأخذ والرد مع المخالفين. يعني إذا كان المخالف مجادلا مماحكا تصل معه إلى المراء، فهذا ليس من شأننا، فبل الإنسان كما قلنا على كما قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ونحن لسنا في ذاك في تلك المرتبة، وكلنا ذاك الرجل. هذا المجادلة تترك لأهل العلم، كما قال مالك رحمه الله: قل ألقي السنة أو بلغ السنة وامضي، أو كما قال رحمه الله يعني وقاعد يبلغ الحديث، بلغ الآية، بلغ الحق، لا ينتظر استجاب أو لم يستجب، لكن لا ندخل في مجادلات ومحاكات مع المخالفين إذا كانوا أهل جدال وخصام. والله هذا ما أريد أن أبلغه أو أن أتكلم به في هذا المجلس المبارك إن شاء الله. والله المستعان. وإياكم السلام.